وإنما تكون في القتل وإزهاق وإزهاق النفس، هذا هو الذي تكون به القسامة. ومما يوضح أن الإنسان إذا كان يعني فيما يتعلق بأعضاء إزالة شيء من أعضائه أنه يمكن أن يعرف من عمل ذلك فيه، ما سبق أن مر في قصة اليهودي الذي رضى رأس جارية من الأنصار بين حجرين ولكن بقي فيها رمق، فصاروا يسألونها وهي لا تستطيع أن تتكلم، فيقول فعل هذا فلان فعل هذا فلان، حتى جاء ذكر الذي باشر قتلها فأومأت نعم أومأت وأشارت بأن هذا هو الذي قتلها، فأخذوه فاعترف، فأخذوه هذا اليهودي الذي قتلها من أجل أن يأخذ أوضاحا لها وهي شيء من الزينة من الفضة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى رأسه بين حجرين. إذن القضية هي كما ذكر مصنف في دعوى الدم، والقسامة هي الأيمان التي تكون من عدد يعني من جماعة أو من عصبة أو ورثة المدعى المقتول أولياء المقتول، يعني يحلفون بأنهم يتهمون فلان أو أن فلان الفلاني هو الذي باشر ذلك، وهذا بناء على غالب الظن لأن يعرفوا أن شخصا من الناس كان يترصده ويتوعده وقد قتل في المكان الذي هو فيه، فإنهم يحلفون على غالب الظن أن هذا هو الذي قتله لأنه هو الذي كان يحصل منه كذا وكذا وكذا فيما يتعلق بالتحرش به وإيذائه والتكلم في إرادة قتله وحرصه على قتله. فأورد ابن حجر رحمه الله هذا الحديث متفق على صحته عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه أنه يعني أخبره أن الراوي عن سهل بن أبي حثمة أخبره سهل بن أبي حثمة وعدد من جماعته من جماعة سهل بن أبي حثمة، وهذا عند أحد صاحبه الصحيح بمثل يعني هذه العبارة الموجودة أنها عن سهل بن أبي حثمة عن جماعة من أصحابه أو عن جماعة عند رجال من كبراء قومه رجال من كبراء قومه يعني قوم يعني سهل بن أبي حثمة. وفي أحدها يعني في البخاري أو مسلم أنه قال يعني الراوي عنه هو أبو ليلى قال أخبرني سهل بن أبي حثمة وجماعة من كبراء قومه، يعني فيكون أبو ليلى أخذ عن هذا وهذا وهؤلاء. وأما على هذه الرواية التي ذكرها مصنف وهي الموجودة عند أحد صاحبه الصحيح إما مسلم وإما البخاري أن سهل بن أبي حثمة يروي عن كبار قومه عن بعض كبار قومه يعني بعض كبراء قومه، ومما يوضح أن سهل ابن سعد أن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه ممن يعني روى هذه القصة، قوله في آخره أن ناقة رفسته وأنه يتذكر أنها أنه وضع أن وضعت الإبل بعدما وداها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها من عنده عليه الصلاة والسلام وعقلت عند بابهم، يذكر أنه رفسته يعني واحدة من هذه الإبل، وهذا يفيد الضبط والإتقان لأن الحديث إذا كان له قصة يدل على أن صاحبه قد ضبطه، وكونه يقول أنه رفسته يعني معناه أنه يعرف هذا الشيء وأنه قد حصل، وأن من العلامات التي يذكرها وبقيت في ذهنه أنه رفسه يعني واحدة من هذه الإبل التي عقلت والتي جعلت دية يعني عند باب أولياء المقتول. أقرأ الحديث الأول. عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم. أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وهما ابن عم خرجا إلى خيبر يبحثان عن الرزق من أجل جهد وضيق حصل لهم. فنعم. فأتى محيصة ووجد عبد الله بن سهر قد قتل وأنه رمي في قليب أو في عين. فقال لليهود: أنتم قتلتموه، أنتم والله قتلتم ابن عمي. فقالوا أنهم ما قتلوه. فجاء جاء هذا الذي هو محيصة وأخوه حويصة الذي هو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، لأن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخوه الذي هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل الذي هو عبد الله بن سهل، وابن عمه حويصة ومحيصة، وحويصة هو أكبرهم، فأكبرهم حويصة ويليه محيصة ويليه عبد الرحمن بن سهل. هؤلاء الثلاثة هم متفاوتون في السن، وأكبرهم حويصة. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب عبد الرحمن ليتكلم، بادر الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، يتكلم الأكبر. ولهذا قال السن، هذا التكبير معناه أنه يقدم صاحب الكبر في السن، لأن كلمة كبر تحتمل أن يكون معناها كبر من التكبير، وأن يكون كبر يتكلم الأكبر. فبين أنه قال يريد السن، أو السن من كان أكبر في السن هو الذي يتكلم. وهذا فيه من الآداب الشرعية أن أصحاب الشأن إذا جاءوا وأنه يترك، ومن الأدب أن يترك الأمر للكبير إذا كان عنده قدرة على أن يتكلم، لأنه قد يكون الكبير ليس عنده قدرة على الكلام، ومن دونه عنده قدرة فإنه يتكلم من عنده قدرة. لكن إذا كانوا متماثلين وكانوا مثل بعضهم فإنه يقدم الكبير. فتكلم حويصة الذي هو أكبر الثلاثة، قال فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. فكتب فقال عليه الصلاة والسلام: إما أن يدوا صاحبكم يدفعوا الدية، أو يأذنوا بحرب، أو يأذنوا بحرب يستعدون للحرب ومحاربتهم. فكتب إليهم في ذلك. فكتبوا: إن والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه. لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وكتبوا إنهم والله ما قتلوه، فقال عليه الصلاة والسلام: تحلفون على شخص معين، لأن الحديث ذكر هنا مختصرا، وقد جاء في طرق أخرى عند البخاري ومسلم هو أطول من هذا. قال: تحلفون وتأخذون، يحلفون على رجل معين بأنه قتله. فقالوا قال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود. قالوا: لا، لا نحلف. قال: تحلف لكم يهود، على أنهم ما قتلوه. فقالوا: إنهم قوم كفار، وأنهم لا يبالون، وأنهم يمكن أن يحلفوا ويضيع حقنا، يضيع حقنا، لأنهم قوم بهت وقوم كذبة وقوم من السهل عليهم أن يحلفوا وأن يسقط بحلفهم حق هؤلاء. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فوداه رسول الله من عنده، حتى لا يضيع دمه، وداه من عنده، أنه دفع الدية من عنده وهي 100 من الإبل، دفع الدية من عنده وهي من الإبل. وهنا في هذا الحديث قال: من عنده، وفي بعض الروايات في الصحيح من إبل الصدقة. ومعلوم أن إبل الصدقة ليست هذا من مصاريف، ليس هذا من مصاريفها، دفع الديات ليس من مصارف الصدقة، وإنما قوله وداه من عنده هذه الرواية التي أرجح، ومقدمة على ذكر ما يتعلق بإبل الصدقة، وأن ذلك من عنده صلى الله عليه وسلم، يعني حيث دفع يعني ديته. وإيش قال؟ قال فبعث إليهم 100 ناقة، فوداه صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. بعث إليهم أي أولياء القتيل، أولياء القتيل الذين جاءوا يعني لهم حويصة ومحويصة وعبد الرحمن بن سهل، فوداه من عنده وبعث إليهم 100 ناقة التي هي الدية. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. رفسته يعني يذكر أنه حصل لهذه القصة وأن لونها أحمر، هذه الناقة يعني لونها أحمر التي رفسته وركضته، يعني وهذا يستدل به على ضبط الراوي، لأن الراوي إذا ذكر الحديث وذكر مناسبة تتعلق بالحديث أو قصة تدل على ضبط صاحب، تدل على شيء يتعلق بالحديث ومناسبة تتعلق بالحديث يدل على ضبطه، لأنه عرف الشيء وعرف الملابسات المتعلقة بالشيء. وهذا نظير حديث ابن عمر الذي ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أخذ رسول الله بمنكبي، فقال كن في الدنيا كأنك غريب، فقوله أخذ بمنكبي يعني وضع يده على منكبه، هذا فيه علامة على ضبطه، لأنه عرف الحديث وعرف المناسبة أو الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث وعند تلقيه الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو فائدة هذه العبارة التي قالها سهل ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه. وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. وعن رجل من الأنصار، وعن رجل من الأنصار يعني هذا غير معين، عن رجل من الأنصار. والحديث الذي مضى يعني فيه ذكر كبراء جماعة من كبراء قومه يعني من الأنصار، هنا ذكر يعني هذا عن هذا الحديث وأنه عن رجل من الأنصار. ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تؤثر، وإنما التي تؤثر جهالة غير الصحابة، فإنه لا بد من معرفة أحوالهم من الثقة والعدالة والضعف وغير ذلك. هؤلاء هم يحتاج إلى معرفتهم، وما الصحابة ما يحتاج إلى معرفة، يكفي الواحد أن يقال صحابي، يكفيه شرفا ونبلا أن يوصف بأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني نجد الكتب التي تكلم في الرجال يعني إذا جاءوا يعني ما يتعلق بالصحابي يعني يثبتون صحبته ويقول صحابي أو رجل من الصحابة أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك ميزة في الصحبة وفضيلة خاصة في الصحبة فإنهم يضيفونها، فيقول صحابي شهد بدرا وصحابي شهد الحديبية، يعني فهذه منقبة تضاف إلى الصحابي ترفع من شأنه وتزيد من منزلته، ولكن يعني الصحابة كلهم يعني عدول وكلهم يعول على ما جاء عنهم، ولا يضر وتضر ولا تضر الجهالة في أحد منهم. فإذا قال عن رجل كما هنا اكتفي بكونه يعني أن ثابت، وأن جهال الصحابي لا تؤثر، جهال الصحابي لا تؤثر. قال إن القسامة أقرها كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهذه الرواية تفيد أن القسامة كانت موجودة في الجاهلية، يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث السابق وذكر القسامة أنه كان موجودا في الجاهلية فأقره الإسلام. ومعلوم أن هناك أحكام وأمور كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، منها القسامة كما في هذا الحديث، ومنها المضاربة، ومنها المضاربة فإنها يعني متفق عليها ومجمع عليها وقد جاء بها الإسلام، وهي ثابتة، وهي أن يدفع رجل مالا لشخص ليعمل به، والربح بين صاحب المال وبين العامل على نسبة يتفقان عليها النصف أو الثلث والثلثين أو الربع ثلاثة الأرباع وهكذا على شيء يتفقان عليه، هذا يسمى مضاربة، يسمى مضاربة ويسمى قراضا، يسمى يعني قراضا ويسمى يعني مضاربة. فهذه من الأشياء التي أقرها الإسلام وكانت موجودة في الجاهلية، ومنها أيضا الولي في النكاح، فإنه كان معروف في الجاهلية أن الرجل يأتي إلى ولي المرأة ويخطبها منه ويزوجها إياه، هذا فيه أيضا من الأشياء التي كانت في الجاهلية وقرها الإسلام، فإذا القسامة هي من هذا القبيل الذي كان في الجاهلية موجودا وأقره الإسلام. ثم ذكر أو أشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك في قصة قتيل لجماعة من الأنصار وجد مقتولا بين اليهود، قال إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. نعم، الذي هو قصة التي قصة عبد الرحمن عبد الله بن سهل وقتله ووجوده مقتولا عند اليهود. نعم. أحسن الله إليك، ما معنى قوله من جهد أصابهم؟ يعني من جهد ضيق وشدة، يعني وضنك يعني في المعيشة. نعم. إذا هم يطلبون العمل أو يطلبون. نعم، يطلبون العمل يعني أو يبتعون يبترون. السؤال هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم رضي أن يوجه اليمين إلى اليهود وهو يعلم حالهم ويعلم كذبهم؟ الرسول عليه الصلاة يعني بناء على القاعدة العامة التي جاء بها، وهي أن اليمين على المدعي وأن المدعوة أو الشيء بين على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا حكم عام، وهذا حكم عام ومبدأ عام، فيعني من أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهم يحلفون، لأنه إذا ادعي عليهم وهم ينكرون يعني معنى ذلك لا يلزمون أو يقضى عليه بمجرد الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالهم ولا قوم ودماءهم، ولكن البينة عن المدعي والمؤمن عن المدعى عليه. فإذا كان المدعى عليه كافرا وادعي عليه بشيء ما يحكم له، يحكم عليه بمجرد الدعوة، وإنما يحلف كما يحلف غيره، وإن كان يعني فيهم الكفر وفيهم الكذب فكذلك أيضا يوجد يعني في المسلمين يعني من يكون فاسقا ومن يعني يكون يعني يعني يحلف وهو يعني وهو كاذب، يحلف وهو كاذب. ولهذا جاء في بعض الحديث في حديث أن جاريتين كانت تخرزان في الطائف، وأن أحد التابعين كان قاضيا بالطائف فكتب إلى ابن عباس، لأنه ادعت إحداهما أن الثانية هي التي ضربتها بالمخيط حتى جرحتها، فكتب إلى ابن عباس يعني وكان أميرا على الطائف، فيعني يستفتيه، فقال له أحضر يعني هذه المدعى عليها واتلو عليها أن يشترون بعد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، فأحضرها فتلا عليها الآية فاعترفت، قد كانت قبل ذلك أنكرت. إذا اتهم قوم رجلا بقتل صاحبهم هل يحلفون جميعا؟ نعم، هو المسألة فيها خلاف بين العلم، منهم من قال إن العصبة يعني سواء كانوا وارثين أو غير وارثين يحلفون جميعا، ويحلف 50 منهم، ويعني بعض العلماء قال إنها تكون على الورثة وأنها تكرر الأيمان يعني عليهم، تكرر الأيمان عليهم حتى تبلغ 50. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. ثم قال: باب قتال أهل البغي. أهل البغي هم الذي يحصل منهم الخروج على الوالي السلطان ويعني يخيبون الناس ويسعون إلى يعني الحاق الضرر بالراعي والرعية، فهؤلاء هم أهل البغي يعني، وهم مسلمون يعني، يكون قد يكون يعني من كفار وقد يكون مسلمين يعني، البغي يحصل. ولهذا جاء في القرآن يعني فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبع إلى أمر الله، يعني فيكون يعني البغي من المسلم كما يكون من غير المسلم كما يكون من الكافر. والبغاة الذين يخرجون على السلطان بالسيف فإنه يعمل على دفع شرهم بكل ما هو أسهل، وإذا لم يعني يندفع ضررهم إلا بقتالهم إذا قاتلوا فإنهم يقتلون يقاتلون ويقتلون. فأورد عدة حديث منها هذا الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال من حمل على السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني أنه خرج على جماعة المسلمين يعني حاملا السلاح عليهم من أجل قتالهم وإلحاق الضرر بهم، فقال ليس منا. وهذه وهذا وعيد شديد، وقوله ليس منا يعني ليس من ذلك أنه يكون كافرا، وإنما يعني ليس ممن على منهجنا وعلى طريقتنا، وإنما هو مخالف للأعمال التي عليها المسلمون، فهذا هو معناه. باب قتال أهل البغي. عدد من الأسئلة: الفرق بين أهل البغي والخوارج أو قطاع الطريق. هم يتفاوتون، البغي قد يكون يعني بغيا على الإمام والخروج عليه، وكذلك قطاع الطريق يعني يقطعون الطريق ويخيفون الناس ويعني يقتلونهم ويأخذون أموالهم، هؤلاء هم قطاع الطريق. والخوارج هم الذين يخرجون يعني على الناس بتأويل فاسد وبتأويل باطل، ويعني يركبون رؤوسهم على حسب فهومهم. ولهذا الخوارج لما خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه وحكموا وقالوا أنه كافر، وذكروا يعني شيئا من الأشياء التي يعني يتكلمون بها عليه، وذهب ابن عباس وناظرهم، وكانت مناظرته لهم بين لهم سوء ما هم عليه وبين يعني باطلهم، فاهتدى بسبب هذه المناظرة عدد كبير منهم ورجعوا للحق، وبقي أناس على ما هم عليه من ركوب رؤوسهم، وحصل أن قاتلوا المسلمين فيعني فقتلوا وقتلوا، وكان الذي تولى قتالهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ممكن نقول الفرق بين البغاة لهم أنهم يريدون الدنيا طمعا في الدنيا، أما الخارج هم الذين يرون كفر الإمام. نعم يعني حتى قطع الطريق يريدون الدنيا، قطع الطريق والبغاة يعني يريدون الدنيا، إما يريدون مالا وإما يريدون ولاية وسلطة. أما الخوارج، أما الخوارج معلوم أنهم يعني كانوا يعني الذين خرجوا في أول أمر كانوا فهموا فهوما خاطئة، وخرجوا على إمام المسلمين في ذلك الوقت وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فنظرهم ابن عباس وبين يعني بطلان يعني الأشياء التي قالوها، والمناظرة هذه رواها الحاكم في المستدرك، ويعني وكان يعني جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غاية الوضوح. لهذا لما قالوا له قال إيش تنقبون عليه، وكان مما ذكر أنهم ينقبون عليه أنه يعني قاتل ولم يسبي، قاتل ولم يسبي، قال أتريدون أن أم المؤمنين عائشة تسبى، أتريدون أن أم المؤمنين عائشة تسبى؟ فجعل ينظر بعضهم إلى بعض، يعني معناه أنه يعني ما عندهم حجة، وأن هذه حجة يعني عظيمة، يعني كيف يعني يقال ينكرون عليه أنه لم يسبي، ويعني كان في الجماعة الذين يعني يزعمون أو يريدون أنهم يحسنوا السبي، يعني فيهم عائشة رضي الله عنها، فهل تكون عائشة سبي؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث: من خرج عن الجماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات في ميتة جاهلية. وهذا يدل على أن مجرد الخروج على عن الطاعة ومفارقة الجماعة ولو لم يقاتل أن هذا عمل أهل الجاهلية، وأنه إذا مات ميتة الجاهلية يموت كما يموت أهل الجاهلية الذين يعني لا يبالون بالحاق الضرر يعني بغيرهم. وهذا فيه بيان خطورة الخروج وإن لم يحصل يعني هناك مقاتلة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أخبر بشيء لا بد أن يوجد، وقد وجد يعني ذلك الذي أخبر به وقتل يعني في صفين، وكان مع يعني مع الجيش الذي فيه علي رضي الله عنه، وقتله الجيش الذي كان مع معاوية رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين يعني في هذا الحديث أن الفئة الباغية هي التي يحصل منها قتل، لكن الذين يباشرون يعني ليس هذا بإذن من من من من من من معاوية رضي الله عنه، لأن كل من علي ومعاوية اجتهد، ولكن عليا هو المصيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فقتلهم علي رضي الله عنه، فقتلهم علي رضي الله تعالى عنه. ومعاوية رضي الله عنه اجتهد وأخطأ في اجتهاده، اجتهد وأخطأ في اجتهاده، فيعني فلا ينال منه ولا يتكلم فيه الكلام الذي لا ينبغي، وإنما يعني يترضى عن الجميع، وأن كل منهم اجتهد، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. فإذا هذا الحديث الذي فيه إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن علي رضي الله عنه هو صاحب الحق، وأنه الأولى بالحق، وأن غيره لا ينافسه، ومعاوية رضي الله عنه كان يعني حصل منه الامتناع عن مبايعة حتى يسلم القتلة الذين قتلوا عثمان وكانوا في جيش علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه أراد أن تستقر الأمور وأن تجتمع الكلمة، وبعد ذلك ينظر في موضوع الطلب الذي طلبوه وهو ما يتعلق بقتلة عثمان. فهذا أصر على رأيه، وهذا رأى هذا الرأي، وحصل ما حصل، وكان أو عرف به أن عليا هو المحق، وأن معاوية وأن الجماعة الذين مع معاوية أهل بغي. ولكن يعني لا يقال أنهم يوصفون بالصفات السيئة ويتكلم فيهم بالكلام أي أصحاب الرسول الذي هو معاوية رضي الله عنه. وقد يكون يعني في الجيوش من يكون مندسا يعني ومن يكون يعني سيء، ويحصل منه المباشرة للقتل، يحصل منه المباشرة للقتل أو بدء القتل حتى توجد الفتنة وحتى يحصل الاقتتال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ضعف، وكذلك ذكر يعني بعض الآثار التي صحت عن بعض الصحابة وعن غيرهم، وهو أن البغاة يعني معلوم أنه يعني لا يقاتلون إلا إذا خرجوا وخرجوا بالسلاح فإنهم يقاتلون، أما إذا لم يقاتلوا فإنه يعمل ويدرى يعني شرهم بالنصح والتوجيه والإرشاد والتحذير والتخويف، يعني يتخذ أسهل الطرق التي يحصل بها السلامة من المحذور، وإذا لم يندفع ذلك إلا بالقتال إذا قاتلوا فإنهم عند ذلك يعني يعطون ما يستحقونه بأن إذا خرجوا على الناس فإنهم يقاتلونهم، لكن إذا قاتلوهم ليس حكمهم حكم الكفار ومقاتلة الكفار، فلا يجهز على جريحهم ولا يقسم الأموال يعني فيئا ولا يعني ولا إيش؟ قال لا يجهز على جريح، لا يجهز على جريح، الجريح يعني معناه يعني يأتي أحد ويقتله وهو جريح فينهي حياته، يعني في حياة ولكن في جرح، وفي حياة فيأتي يجهز عليه أن يقتله يعني وينهي حياته بالقتل، بدل ما كان جريحا يعني ينتظر القتل ينهي حياته بالقتل. نعم. ولا يقتل أسيرها، ولا يقتل أسيرها، نعم، لأن المقصود هو الدفع بما أمكن دفع الضرر فيه بأن يسكن أو يعني يعمل معه ما يعمل. نعم. ولا يطلب هاربها، ولا يطلب هاربها، لأن إذا كان أنهم خرجوا ولكنه يعني تخلص منهم ب يعني تخلص منهم بالقضاء عليهم وهزيمتهم وشرودهم لا يطلب يطلب هاربها إلا إذا حصل منه يعني شيء يعني يقتضي الإضرار فإنه يعامل بالمعاملة التي يستحقها من سجنه حتى يسلم من شره. ولا يقسم فيئها. قال رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. نعم، هذا يعني هذا الحديث المرفوع فيه كوثر بن حكيم وهو متروك وهو غير ثابت، لكنه جاء عن بعض الصحابة يعني ما يدل على معناه، ومن ذلك ما جاء في كلام ابن عباس الذي أشرت إليه عند الحاكم لما قالوا أنه قاتل ولم يسبي، قال أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة أم المؤمنين؟ نعم. وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا، خرجه ابن أبي شيبة والحاكم. يصح موقوف، هو نعم طبعا هو صح موقوف، نعم، لكن يقول آثار أقول جاء في أثناء الصحابة وغيره. أما المرفوع، وأما المرفوع فهو في كوثر بن حكيم وهو متروك، لكن هذا يدل على أن هذا المتروك له أصل وأنه قد جاء عن الصحابة، لكن ليس التعويل على الحديث وأن ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، لأن فيه رجل متروك لا يعول على حديثه. وعن عرفجة ابن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث من أتاكم وأمركم جميع، يعني أمركم العام جميع، يعني مجتمعون على إمام يريد أن يفرق جمعكم ويريد أن يحدث الرعب والقلاقل والفوضى يعني فيكم، فإنه يقتل يعني حتى يتخلص يعني من شره، وهذا فيما إذا لم يندفع يعني شره إلا بالقتل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. ثم ذكر باب قتال الجاني، باب قتال الجاني وقتل المرتد، وقتل المرتد، باب قتال الجاني، يعني أن الجاني الذي يريد الجناية ويعتدي على أحد فإنه يقاتل، يعني حتى إذا لم يدفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل. ومن والمقتول الذي يدافع عن نفسه أو يدافع عن عن عن, عن, عن, عن ماله يكون شهيدا، لكن هذه الشهادة يعني في الآخرة ليست في الدنيا، يعني له أحكام الشهداء في الآخرة وليس له أحكام الشهداء في الدنيا. فلا يقال إنه يعني يغسل وإنه لا يغسل ولا يكفن يعني في ثياب، وإنما يكفن في ثيابه، هذا شأن قتيل المعركة وشأن شهيد المعركة. وأما الذي وصف بأنه شهيد وهو ليس شهيد معركة فهذا له يعني أجر الشهيد يعني في الآخرة، له أجر الشهيد في الآخرة. فإذا قتل إنسان وهو يدافع عن ماله، كذلك جاء في الحديث عن نفسه وعن عرضه وعن دينه، يعني كل ذلك جاء في الأحاديث. والحديث هنا أورده الحجر عزاه إلى أبو داود والنسائي، مع أنه موجود في البخاري ومسلم. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو موجود في البخاري ومسلم، فنسبته إلى أبو داود والنسائي مع وجوده في الصحيحين يعني هذا مما يصفونه بأن يقولوا قد أبعد النجعة، يعني كونه يعني ذهب إلى مكان بعيد مع أن مقصوده قريب، ويعني وحصوله عليه يعني متيسر يعني على وجه أصح، كما هو موجود عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. والنووي رحمه الله ذكر في كتابه رياض الصالحين بابا قال فيه باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، وأتى بحديث عديدة فيها ذكر الشهداء، فيها ذكر شهداء الذين هم ليسوا شهداء معركة. قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، يعني ليس في أحكام الدنيا، فأحكام الدنيا يغسلون ويصلى عليه ولا يعاملون معاملة شهيد المعركة. إذن الترجمة هنا باب قتال الجاني وقتل المرتد، فرق بين المرتد سيأتي، وهنا قتال الجاني يعني كونه يعني صال على الناس وأراد أن يقاتل من أجل أن يأخذ المال فيقاتله هذا الذي يعني جني عليه أو يراد الجناية عليه، يقاتله ويدفع عن نفسه، لكن بالأسهل بالأسهل، وإلا يعني يصل يحصل ذلك إلا بقتل ذلك الجاني. وإذا قتل يعني وهو يدافع عن نفسه الذي هو المجني عليه فإنه شهيد يعني في ثواب الآخرة. يعني لو عبر باب قتال الصائل، لا لأنه ليس خاصا في الصائل. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له؟ متفق عليه واللفظ لمسلم. وذكر هذا الحديث وهو يتعلق بخصام يعني ومنازعة أدت إلى أن أحدهما عض الآخر، ما في ليس في صائل وإنما فيه جاني، يعني هذا الذي عض صاحبه جنى عليه، ف يعني لما عض أحدهما صاحبه وأحس المعضوض بشدة الألم نزع يده بقوة فخرجت ثناياه، ثنايا العاض، فجاء العاض يريد أنه يعني يؤاخذ يعني من يقابله أو خصمه بالثنايا، فقال أنكر عليه وقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني يترك يده في فمه يقضمها كيف يشاء، إذا نزعها وأحس بالألم وهو نزع بحق، فإذا ترتب عليه شيء فالمتسبب هو الذي عض والذي حصل منه العض، فقال الرسول اذهب لا دية لك، وقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني مثل ما يحصل الفحل من الإبل وغيره الذي يحصل منه، يعني كونه يعض يعني شيئا أو يعض أحدا من الناس، فإنها شبهه بالحيوان، وأن هذا شأن الحيوان التي يحصل منها هذا الشيء فيه إنكار عليه، وأن مطالبته ليست في محلها لأنه هو الذي حصل منه الجناية بالعض، ويعني وذاك أراد أن يتخلص من الوجع الذي أصابه بالعض فنزع يده بقوة فخرجت الثنايا. نعم، الثنايا التي يعني ثنية أو ثنيتان، وهما التي في مقدم الفم، هذه يقال لها الثنايا، ثنيتان من تحت وثنيتان من فوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصى ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. وهذا أيضا جناية ولكنها خفية، وذلك بأن يطلع يعني من جدار فوق جدار أو من خلال الباب أو يعني من فتحات الباب إذا كان له فتحات أو يعني مع شباك أو ما إلى ذلك، يعني يطلع على يعني ما في البيوت. يعني فالرسول أيش أخبر بأن لو اطلع أحد ففقع عينه؟ لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصى ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. نعم، يعني اطلع ففقأت عينه، هنا يعني في الحال اللي هو متلبس بالجريمة، ما هو تروح يعني إذا تروح تظهر لمه تلقاه في الشارع وتضربه وتحذف بالحصات، وإنما تحذف في الحال الذي هو يعني متلبس بالجريمة، وهي أنه ينظر متلبس بالجريمة التي هي كونه ينظر، فقال أنك لو حذفته بحصات ففقأت عينه يعني ليس عليه جناح، يعني وليس له دية. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أهل المزارع يعني يحفظونها يعني بالنهار، وأن يعني وذلك لأنهم يكونون موجودين في النهار يعني في مزارعهم يعملون فيها، بخلاف الليل فإنهم ينامون، وأن على أهل الدواب أن يحفظوها بالليل، ذلك أن الإبل كما هو معلوم يعني تنتشر في النهار، ويكون أهل المزارع يحفظونها ويحفظون مزارعهم من الدواب، وكذلك أيضا في الغالب أنه يكون لها مراع ولها أحواش تكون فيها، يعني وكانوا يعني يسرحون يعني بالإبل في النهار ثم تأوي إلى مراحها يعني في الليل. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بأن على أهل الإبل على أهل الحيطان أو المزارع أن يحفظوها بالنهار لأنهم موجودين، وأن أهل الإبل يحفظونها بالليل، يعني بحيث أن الناس يعني كانوا نائمين فهم أيضا يحفظونها ويجعلونها في أماكنها التي تحفظها والتي يعني يسلم الناس من شرها ومن إيذائها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ذلك لأن الناس ينامون في الليل، فإذا تركت وأهملها أصحابها معناها أنهم مفرطون فيضمنون يعني ما أتلفت، وأما إذا كان بالنهار فإنهم لا يضمنون، لكن إذا كان يعني الإنسان الراعي يعني يرعى حول الحمى فإنه إذا حصل شيء فإنه يؤاخذ به لأنه قرب من الحمى، أما إذا كان بعيدا من الحمى فإنه احتاط لنفسه ولم يعرض يعني ماشيته لأن تدخل يعني في مزرعة يعني أصحاب المزارع فتفسدها عليهم. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جبل وعن يعني وعن أبي موسى في الحديث عن معاذ بن جبل في رجل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى إلى اليمن، وكان له مخلاف يعني جزء معين يعني المسؤول عنه أبو موسى، وأرسل معاذا بعده وصار في مخلاف آخر، وكان هذان المخلافان متجاورين يعني مكان ومنطقة معينة هو المسؤول عن مسؤول عنها أبو موسى، ومنطقة في جوارها مسؤول عنها معاذ. فكان يعني إذا كانوا في مخاليفهم كل واحد يلتقي بالآخر يعني بمناسبة التقارب يعني بينهم. فلما جاء معاذ رضي الله عنه وكان أبو موسى يعني مع جماعة من معه كانوا في المنطقة التي هي مخلافه، وكان معهم رجل موثق يعني موثق، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: إن ارتد عن الإسلام وأنهم يعني سيقتلونه. قال: لا أنزل حتى يقتل، يعني ما ينزل من دابته لو راكب عليها حتى يقتل. فقال هنا: ما جاء إلا ما أتي به إلا ليقتل. فقتلوه فنزل. وهذا يدل على قتل المرتد. وجاء في رواية عند أبي داود حين متفق عليه عند أبي داود أنه استتيب يعني فأنه ولم يتب فقتل لردته، وهذا فيه ثبوت قتل المرتد، وهو الذي دخل في الإسلام ثم تركه وعاد إلى الكفر والعياذ بالله. فإن هذا يدل على خبثه وعلى أنه يعني لما ظفر بهذا الخير أراد التخلص منه ورجع إلى الكفر، فحكمه أنه يقتل كما جاء في هذا الحديث، وكما سيأتي: من بدل دينه اقتلوه. قال إيش الحديث نفسه؟ عن معاذ بن جبل: في رجل أسلم ثم تهود وقال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. فقوله قضاء الله ورسوله إنه يقتل. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. استتاب حكمها لهذا المرتد؟ يستتاب. نعم يستتاب، لأن نظر التوبة لا يقام عليها. نعم، إذا تاب ويعني ظهرت توبته فإنه لا يقتل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يعني يشمل الرجال والنساء، لأن قوله من بدل يعني هذه صيغة عامة من ألفاظ العموم يدخل تحتها الرجال والنساء. من بدل دينه فاقتلوه يعني أنه يقتل لكونه خرج من الدين الحق بعد أن دخل فيه، فإنه هذا يدل على خبثه، وهذا حكم يختص به المرتد. وأما بالنسبة للكافر الأصلي كما هو معلوم فإنه لا يقاتل إلا في قتال، يعني إذا الناس يعني صار وقع في أيديهم يعني كافر يقتلونه من أجل كفره لا يقتلونه، وإنما إذا حصل منه يعني قتال أو حصل منه جناية يعامل بما يستحقه، يعامل بما يستحقه. ولكن الكافر المرتد الذي كان ظفر بالخير ولكنه تركه ورجع عنه فإن هذا حكمه أن يقتل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أشهد أن دمها هدر؟ رواه أبو داود ورواته ثقات. ثم ذكر هذا الحديث أن رجل أعمى كانت له أم ولد، وأم الولد هي الأمة الموطوءة التي حملت وولدت، فإنها يقال لها أم ولد، يعني ليس له أن يبيعها لأنها صارت أم ولد له، ولكنها تعتق بالموت، ولكنها تعتق إذا مات تكون يعني يحصل لها العتق بموته. هذه أمهات الأولاد، هذا هو شأن أمهات الأولاد. فهذه لا ما كان له أم ولد، هذا شأنها، وكان تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، وقال وكان ينهاها. نعم، وكان ينهاها فلا تنتهي. فكان يوم من الأيام كانت نائمة، قال فلما كانت ذات ليلة أخذ المعول، لما كان ذات ليلة أخذ المعول، يعني هنا قال المعول، وفي النسخ التي يعني المنقول منها المغول بالغين بدل العين، والمقصود به حديدة، يعني وضعها في بطنها حتى ماتت. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أشهد إن دمها هدر؟ يعني لأنها كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فلم يعني فقتل هو قتل في محله، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وذلك لأنها كانت تسب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان كافرا فإنه يقتل، وإن كان مسلما فإنه يكون بذلك مرتدا فيقتل. نعم، هذا آخر شيء. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول أحسن الله إليكم هذا الحديث الأخير: كان يمكن هذا الصحابي أن يرفع قضية هذه الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد، فهل يفهم منه تخصيص شتم الرسول صلى الله عليه وسلم والوقوع فيه بأنه يحكم فيه في الحال ولا يحتاج إلى رفع إلى الإمام؟ نعم، كان يمكنه ذلك، ولكنه لشدة انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة غيظه عليها، وأنه لم يطق يعني ذلك الشيء الذي لا يطيقه أحد وهو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، فعمل على قتلها. ومعلوم أن مثل هذا يرجع فيه يعني للحكام، ويرجع فيه يعني للولاة، وهم الذين يتولون ذلك. ولكن يعني هذا الأعمى حصل منه الغضب الشديد على هذه المرأة التي تكرر منها سب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني والنيل منه، لأنه قال أنه نهاها فلم تنتهي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر فعله هذا. ولكن مثل هذا لا يصلح يعني أن يتخذ مبدأ عام، وأن كل من يعني أدرك أو على غيره شيء أو فهم من غيره شيء أنه يتولى قتله، يعني ليس ذلك. ولكن هذا شيء حصل ويتعلق بأمر عظيم من أمور الدين، ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية رحمه الله له كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، فسب الرسول كفر، وسب الله كفر، وسب شريعته كفر. نعم. حديث: من بدل دينه فاقتلوه، هل يشمل من انتقل من دين إلى دين آخر غير الإسلام؟ الذي يبدو أنه يعني يتعلق بالإسلام، لأن مقصود الدين هو الدين الإسلام، الدين الإسلام هو الدين الحق. نعم. أحسن الله إليكم، هل من قتل دون ماله أو دون دينه نحكم له بعينه بأنه شهيد؟ لا، يرجى له الشهادة، يرجى له أجر الشهيد. نعم. من قاتل لأجل الدفاع عن أهل البلد أو قاتل لأجل الوطن والإخلاص له ومات، هل يكون شهيدا؟ أمره إلى الله عز وجل. هل يستتاب سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول مثل هذا، أقول مثل هذا، يعني العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن مثل ذلك أنه لا يستتاب، ويعني وبعض أهلهم قال إن كل ذنب يستتاب منه، وأعلى شيء الشرك، فإنه إذا تاب منه فإن الله تعالى يعني يتوب عليه. فضيلة الشيخ، في بلدنا الدولة تقوم بتجنيد النساء قصرا، يأخذونهن من بيوتهن، وبعض المسلمين يقاتلون الجنود حماية لبناتهم، فهل فعلهم صحيح علما بأن هذه الدولة كافرة؟ يمتنعون، لأن هذا يعني أمر بمعصية فلا يسمعون في المعصية. يقول: خرج في هذه الأيام في بلادنا خوارج العصر يقتلون الناس ويفجرون المراكز، مراكز الشرطة وغير ذلك، فهل يجوز قتال هؤلاء؟ لأن اليوم لا يوجد عندنا في البلد سلطان ولا قانون، فهل نترك هؤلاء الخوارج يصنعون ما يشاءون أم نجابيهم ونقاتلهم؟ إذا حصل منهم اعتداء عليكم فأنتم يعني دافعوا عن أنفسهم، أما كونه يعني يحصل منهم يعني شيء وهم بعيدين منكم، لا تشغلوا أنفسكم بالذهاب إليهم وطلبهم، ولكن من اعتدى عليكم أنتم دافعوا عن أنفسكم. يقول: أحسن الله إليكم، هل تعتبر جماعة القاعدة الآن التي وجدت في كثير من بلدان العالم وقامت بالتفجير والتكفير، هل يعتبرون من الخوارج أم من البغاة؟ يعني يعتبرون من الاثنين، يعني هم بغاة وخوارج، ويعني وهم يعني يشبهون الخوارج، يعني من جهة أنهم يفهمون فهم خاطئة، ويشبهون البغاة من جهة أنهم يعني يخرجون على الولاة ويسعون في قتل الأبرياء. يقول: ما معنى كونه مات ميتة جاهلية؟ هل معنى ذلك أنه من أهل النار خالدا فيها؟ لا، ما يقال أنه من أهل النار خالدا فيها، وإنما يعني معناه أن فعلها الجاهلية، مثل ما جاء في أبي ذر لما عير الرجل بأمه فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصم من خصال الجاهلية. يقول فضيلة الشيخ: أفتون مأجورين، فقد اختلف بعض طلبة العلم عن الخوارج، هل هم يكفرون بما اعتقدوه أم ليسوا كذلك؟ جمهور العلماء على أنهم لا يكفرون، ومن العلماء من كفرهم. يقول بعض الناس: إن الخروج اليوم